صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في باب الزكاة ونتكلم عن زكاة عروض التجارة. المراد بعروض التجارة السلع المعدة للبيع، السلع المعدة للبيع. وإذا كان عند الإنسان سلع لكنه لا ينوي بيعها ولا للتجارة بها فلا زكاة فيها، ولا بد أن تصل إلى مقدار النصاب، ونصابها هو نصاب الذهب والفضة بأقلهما، ولا بد أن يملكها حولا كاملا. تغير رأس المال من كونه نقودا إلى كونه سلع تجارية إلى كونه نقودا إلى كونه سلع تجارية، هذا لا يقطع الحول. إذا جاء في رأس الحول فإنه يقومها، ينظر إلى قيمتها في السوق فيخرج الزكاة بناء على ذلك. إن كانت، فإذا بلغت أقل من نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، بحيث ينظر إلى القيمة ويخرج الزكاة. كم قيمتها في السوق؟ كم قيمة السلع التجارية في السوق؟ إن كان عنده ذهب أو فضة فإنه يضمهما في تكميل النصاب إلى عروض التجارة. إذا نوى بسلعه التجارية الاستعمال الشخصي المسمى بالقنية، فحينئذ ينقطع الحول ولا تجب الزكاة عليه في ذلك المال. مثال ذلك: عنده 3 سيارات أعدها للبيع وعرضها، بعد سنة ونصف هون وقال سأجعلها لنفسي ولأبنائي، نقول عليك أن تزكي السنة الأولى. إذا نوى بعد ذلك بهذه السيارات التجارة ونوى بيعها فإنه يستأنف حولا جديدا. ثم ذكر المؤلف زكاة الفطر، وهي الزكاة التي تكون قبل عيد الفطر في آخر شهر رمضان. وزكاة الفطر من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها، وتجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. يشترط في إيجاب الزكاة زكاة الفطر أن يكون الإنسان مالكا لصاع زائد عن قوت نفسه وقوت عياله، فإذا كان ما لديه أقل من الصاع فلا تجب الزكاة عليه. ما هو المقدار الواجب في زكاة الفطر؟ قال المؤلف: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب. اختلف العلماء في المقدار، فطائفة تقول البر على النصف، نصف صاع، وبقية السلع يجب فيها صاع، والصواب أنه يجب في الجميع صاع. لحديث أبي سعيد: كنا نعطيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. المسألة الثانية: هل ما هي السلع التي نخرجها في صدقة الفطر؟ للفقهاء في ذلك 3 أقوال. القول الأول أنه لا يتم إخراج إلا السلع المذكورة في الحديث، وهي البر والتمر والشعير والأقط والزبيب، ولا يجزئ غيرها، فلا يجزئ الرز ولا المكرونة ولا غيرها. القول الثاني بأنه يجوز إخراج القيمة، هذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث يقول يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف ومن قوت البلد، ما يكتاته الناس يجوز إخراج صدقة الفطر منه. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، فإن الشارع لاحظ حاجة الفقراء، والأظهر أنه لا يجزي أن يخرج القيمة، لأن القيمة يطلبها كل أحد، أما الطعام فلا يطلبه إلا المحتاج حقيقة. ثم إن الحديث إنما ذكر الطعام في صدقة الفطر. يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته ونفقته. لو قدر أن الشخص الواحد هناك جماعة ينفقون عليه، كفقير ينفق عليه 4 إخوة، فحينئذ على كل واحد من الإخوة 1/4 صاع. صدقة الفطر يتم إخراجها، المستحب أن يتم إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، لكن لو أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين أجزأ هذا، فإنهم كانوا في عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر قبل يوم العيد باليوم واليومين. يمكن أن تعطي الشخص الواحد صدقة الفطر، أن تعطي مسكينا واحد صدقة الفطر لأشخاص، ويمكن أن توزع الصاع الواحد بين مجموعة من المساكين. والأظهر أن صدقة الفطر لا يجوز دفعها إلا للمساكين والفقراء فقط، أما بقية أصناف الزكاة فإنهم لا يعطون منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. يجب أداء الزكاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخير الزكاة، لأن الأصل أن الزكاة قد وجبت في يوم تمام الحول، والواجب المعلق بزمن لا بد من أدائه في ذلك الزمن. لكن لو قدر أنه أخرجها ووضعها على جنب ثم بعد ذلك تلفت الزكاة، نقول يجب عليه ضمانها. لماذا؟ لأنه لم يؤدها لأصحابها، فرط في التأخير. يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله قبل وقت الوجوب متى ملك النصاب. لو قدر أنه أخرج الزكاة مقدمة معجلة ثم تلف المال، فحينئذ نقول قد مضت الزكاة، مضت الزكاة ولا حق له في استرجاعها من هؤلاء المساكين. لو قدر أنه أخر الزكاة ليوم فتلف المال، عاقبها الله وأزال بركة ماله فتلف المال، فحينئذ نقول تتعلق الزكاة بذمته لأن الزكاة قد وجبت عليه. يجوز للإنسان أن يعجل إخراج الزكاة، لأن العباس عجل إخراج زكاة ماله 2 سنة، بشرط أن يكون قد ملك النصاب، أما إذا كان لم يملك النصاب بعد فلا حق له في تعجيل الزكاة. لو قدر أنه أعطى الزكاة إلى غير المستحق فإنها لا تجزئ. لو أعطى شخصا غنيا الزكاة معجلة لكن هذا الشخص افتقر قبل تمام الحول، نقول لا تجزئه. لماذا؟ لأنه لم يعطي مسكينا وإنما أعطى غنيا. لو قدر أنه دفعها لشخص مسكين ثم بعد ذلك اغتنى قبل تمام الحول، نقول تجزئه لأنه قد أداها إلى مسكين. الأصل في أداء الزكوات أن تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المال، وهل يجوز نقلها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها. فقال طائفة لا يجوز نقل مال الزكاة لحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي فقراء بلدهم. وقال آخرون بجواز النقل وحملوا قوله على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. وبعضهم قال إذا اغتنى البلد الأصلي جاز صرف الزكاة إلى غيرهم. وبعضهم قال الأموال الظاهرة لا بد من أداء زكاتها في بلد المال، والأموال الباطنة يجوز نقل الزكاة فيها. من هم الذين يجوز صرف الزكاة لهم؟ هناك أصناف يجوز ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم، والعاملين عليها وهم السعاة الذين يخرجهم الإمام، لا بد أن يكون قد أخرجهم الإمام. أما الذين يكونون موظفين في الجمعيات الخيرية أو جمعية البر فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة لعملهم. والمؤلفة قلوبهم في المماليك الذين يراد اعتاق رقابهم، وفي الرقاب والإيش والرقاب المؤلفة قلوبهم الأشخاص الذين يراد تأليف قلوبهم للدخول في دين الإسلام أو لحماية الإسلام أو لجبي الزكاة، فهؤلاء مؤلفة قلوبهم. إذن قال وفي الرقاب، والرقاب هم المماليك، الرقاب هم المماليك، والغارمين وهم أصحاب الديون، وفي سبيل الله الأشهر أن المراد به الجهاد، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به نفقته. إذن لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى هؤلاء الأصناف. المؤلفة قلوبهم قال هم السادة المطاعون في عشائرهم، إذن هذا قيد، الضعيف والفقير ومن لا قيمة له ولا يطاع فهذا لا يعطى من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. لماذا يعطون؟ إما لإسلامهم يرجى أن يسلموا، أو ليدفع شرهم، أو ليقوى إيمانهم، أو ليساعدوا في الدفع عن المسلمين، أو لكونهم يساعدوننا في جبي الزكاة من الممتنعين. والخامس الرقاب وهم المكاتب الذي عقد مع سيده عقد على أن يدفع له مال يكون بعد دفع المال حرا. والسادس الغارمون وهم المدينون، سواء كان الدين من أجل إصلاح المسلمين للمصلحة العامة أو كان هذا الدين لإصلاح نفسه. وفي سبيل الله المشهور أنهم الغزاة الذين لا يعطون رواتب ولا مكافآت على مشاركتهم. الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة. لا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم، فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا حلقات تحفيظ القرآن إلا أن يكون الأستاذ فقيرا فيدفع له لفقره لا راتبا على حلقته، إلا من قال بأن قوله في سبيل الله يدخل فيها الدعوة إلى الله بصنوف أنواعها. كذلك يجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف لحديث ترد إلى فقرائهم. وماذا ندفع إلى الفقير؟ ما تتم به كفايته لمدة سنة، والعامل نعطيه ما جرت العادة بإعطاء العاملين له، والمكاتب والغارم يعطى ما يسدد الدين عنه، والغازي يعطى ما يحتاج إليه في غزوة ولو لم يكن محتاجا إليه، وأما ابن السبيل فيعطى من المال ما يوصله إلى بلده. هناك من لا يأخذ إلا مع الحاجة، هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، فهؤلاء لا يعطون إلا مع حاجتهم. أما بقية الأصناف فيجوز أن تدفع لهم مع الغناء، وهم العامل، لأن هذا لأن ما يعطى مقابل عمله، والمؤلف قلبه، والغازي والغازي والغارم لمصلحة غيره لإصلاح ذات البين، لأنهم لا يأخذون مقابل عملهم ولا لحاجتهم، وإنما يأخذونه لأنهم أدوا عملا صالحا يستفيد منه المجموع. هناك موانع تمنعنا من دفع الزكاة لبعض الأشخاص، منها الغناء، فلا تدفع الزكاة مع الغناء إلا للأصناف الأربعة السابقة. الثاني القوي المكتسب، فإنه لا تحل له الزكاة. متى يكون الشخص غنيا؟ باكتفائه بحوائج نفسه، ولو لم يملك نصاب الزكاة. الصنف الثالث الذين لا تحل لهم الزكاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. من موانع دفع الزكاة الأبوة والبنوة، فلا يحق لك أن تدفع الزكاة إلى والديك ولو علوا أجدادك، وهكذا لا تدفع الزكاة إلى أولادك ولا أولاد أولادك. من موانع الزكاة أن يكون الشخص ممن تجب نفقته عليك، فإذا كان الشخص يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يصح لك أن تعطيه من زكاتك. سؤال: هل يجوز أن تعطي أخاك من الزكاة؟ نقول: ننظر، إن كنت سترثه فلا يجوز دفع الزكاة له، ويجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. وإن كنت لن ترثه، كما لو كان عنده أبناء أو كان الوالد موجودا، فيجوز لك دفع الزكاة له لأنك لا ترثه، فنضمن عدم عود المال إليك. كذلك من موانع الزكاة الكفور، فالأصل أن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا في سهم المؤلفة قلوبهم. هذا بالنسبة للزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع فإنه يجوز دفعها لهؤلاء ولغيرهم ولو من الأغنياء. لابد في الزكاة من نية ينوي عند دفعها التقرب لله عز وجل، فإذا لم تكن بنية لم تصح، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا يمتنع، فيأخذ الإمام أو نوابه الزكاة منه قهرا، فحينئذ لا نشترط عليه وجود النية. الأصل أنه إذا أعطى الزكاة لشخص يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة، فهل تجزئه؟ نقول: إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها فإنها لا تجزئه، إلا في حالة ما إذا كان المدفوع له الزكاة غنيا وظنه فقيرا. تكلم المؤلف بعد هذا عن أحكام صيام رمضان. صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووجوب صيام، وشهر رمضان شهر فاضل يعظم الأجر والثواب فيه، وصيام رمضان يجب على كل مسلم. المسلم يجب عليه صيام رمضان ويصح منه، أما الكافر فيجب عليه ولا يصح منه، بحيث يؤاخذ في الآخرة. لو تاب وأسلم في الدنيا فإنه حينئذ لا نأمره بقضاء الصيام. مثال ذلك: شخص ترك الصلاة عشر سنين وترك الصيام، بعد عشر سنين هداه الله، هل نأمره بقضاء الصلاة والصوم؟ إن قلنا تارك الصلاة كافر كما هو الراجح، فإننا لا نأمره بقضاء الصوم ولا الصلاة. وإن قلنا لا يكفر بذلك، قلنا يجب عليه القضاء. قال: على كل مسلم بالغ، لا يجب الصيام إلا على البالغين، أما الأطفال وصغار السن فإنه لا يجب عليهم صيام رمضان، ولو كان مطيقا له، لكن يشرع تدريبهم على الصيام وتعويدهم عليه. قال: عاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه صيام رمضان. قادر على الصوم، فالعاجز عن صوم رمضان لا يجب عليه الصوم. ماذا يفعل؟ هؤلاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: مريء عاجز، ذهب عقله، كبير سن، خرف، فهذا لا يجب عليه صيام رمضان، ولا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. النوع الثاني: عجز عن الصوم ولا لمرضه ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، فحينئذ الواجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين. القسم الثالث: من كان مريضا مرضا يرجى برؤه وزواله، فنقول له أفطر ويجب عليك القضاء، ويجب عليك القضاء. بماذا يجب صيام رمضان؟ بأمور: أولها إكمال شعبان 30 يوما، وثانيها رؤية هلال رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحال الثالث ما يتعلق بيوم الشك. يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إن كانت السماء صحوا فإنه لا يجوز صوم يوم الشك، ولا يجوز احتسابه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. أما إذا كان هناك غيم أو قتر، فحينئذ هل ندخل الشهر بهذا؟ قال فقهاء الحنابلة: نعم. واستدلوا على ذلك بحديث: فإن لم تروه فاقدروا له. والقول الثاني بأن صيام رمضان عند وجود الغيم أو القتر أو نحو ذلك لا يجب الصوم، وبالتالي في يوم الشك في حال الغيم لا يجوز صومه لأنه يوم شك. وهذا القول أظهر، لأن العموم الناهي عن صوم يوم الشك عامة لم تفرق بين حال وحال. لو قدر أن الإنسان رأى هلال رمضان وحده فإنه يجب عليه الصوم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر برؤية الهلال. إذا رأى الهلال وحده في بداية شهر رمضان فيجوز العمل برؤيته، متى كان عدلا. أما خروج الشهر فلا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة عدلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. طيب، لو قدر أنه ردت شهادته، رأى الهلال فردت شهادته، قال المؤلف: بداية الشهر يصوم، إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته وجب عليه أن يصوم لحديث صوم لرؤيته. والقول الآخر بأنه لا يجب عليه الصوم، والناس يكونون تابعين للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. أما إذا رأى هلال شوال آخر الشهر وحده فإن وردت شهادته فإنه يمضي على صيامه. إذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما فإنهم إذا كمل 30 يفطرون. أما إذا ابتدأوا أول الشهر بصوم بسبب شهادة واحد أو بسبب الغيم على ما في مذهب أحمد فإنهم لا يفطرون حتى يكملوا 31، هكذا يقول المؤلف، وفي هذا نظر، بل الصواب أنه لا يتجاوز به 30 يوما. إذا كان هناك شخص أسير فاشتبهت عليه الأشهر، ما يدري في أي شهر، ماذا يفعل؟ متى يصوم؟ فنقول يتحرى ويجتهد ويصوم بناء على ذلك، فإن وافق الشهر أجزأه أو وافق ما بعده أجزأه قضاء. أما إذا تبين له أن صومه قبل شهر رمضان فإنه يجب عليه الإعادة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.